إن سماع مواقف هؤلاء الأعلام ليربي في النفس الخير وحب الإصلاح. وصدق من قال: سير الأعلام وسير العلماء أحب إلينا من كثير من الفقه. وقد نشأ عدد كبير من الشباب لا يعرفون علماءهم، فكيف يقتدون بهم ويستفيدون منهم وينشرون فضلهم؟ ويظهر أن بعض الشباب حفظ القرآن في وقت قصير، فربما يصاب بالعجب والكبر ويظن أنه وحيد دهره وفريد عصره. ففي هذه السير والأخبار التي ستسمعون ما يهذب النفوس، وبهذه السير نرى التكامل عند العلماء من الحرص على العمل وعلى العلم وعلى العبادة والرابطة الاجتماعية وحسن الخلق، وهذا من أقل ما يقدم لعلمائنا، وهذا من أقل ما يقدم لعلمائنا، وهذا من أقل ما يقدم لعلمائنا، لعلنا نلحق بهم.